بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ اقرأ لنا الأبيات من أولها يا حاتم، وارفع صوتك من أولها. ها؟ كيف؟ تريد مراجعة؟ سهل، عند غيرك. ها أبا عبد الرحمن، لكن ارفع صوتك. ها، اعتبر نفسك تخطب بدون ميكروفون. الحمد لله كثيرا وكفى، وصليا على رسول المصطفى، وبعد هذا نقول أربعين يا رب كل مرشد معينا. أول نية في الجلال، مراحل الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المحتفي، إن الحلال والتصح لا تحتفي، إن الحلال والتصح لا تحتفي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب دع ما يريب، ترك ما لا يعني حتى يحب لا يحل أعني، اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس يا إنسان ويا غلام، ويا غلام إن مما أدرك ثم استقم ولم أجد تمسك، أمير شطر يا عبادي إني أهلت الذريات تأخذ عني، كل سلام الدر حسن الخلق، عليكم بسنتي لا تطرق. فقط وصلنا إلى هنا. ها؟ لقد سألت افترض الفرائض وجهاد بدنيا لا تكون معارضة، ما قرأته. ها طيب. الحمد لله كثيرا وكذا، مصليا على رسول المصطفى، وبعد هذا نقول أربعين يا رب كل مرشدا معينا. الأول نية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المعتدي، ورد المعتدي، إن الحلال وانتصر لا تحتدي، مراحل الخلق ورد المعتدي، إن الحلال وانتصر لا تحتدي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب دع ما يريب، ترك ما لا يعني حتى يحب لا يحب عني، اصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس يا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك مستقيم ولم أجد تمسكا، طهور شطر يا عبادي إني أهل الدثور يا فتأخذ عني. أحسنت، وارفع صوتك. طهور عليكم نعم. البيت الأخير، لقد سألت افترض الفرائض وازهد بدنيا لا تكون معارضة. لقد سألت يريد حديث معاذ، لقد سألت عن عظيم، افترض الفرائض هذا الحديث الذي نقرأه اليوم، ثم ازهد بدنيا حديث سهل بن سعد. قال النووي عليه رحمة الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، وفي بعض النسخ غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، وفي بعضها فلا تسألوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له الحق في الفرض والتحليل والتحريم وحد الحدود وغير ذلك. فهذه من خصائص الله، أن الله له الحق وحده في فرض الفرائض وحد الحدود والتحليل والتحريم ونحوها. وفيه وجوب أداء فرائض الله والتحذير من تضييعها، وجوب أداء فرائض الله. إيش المراد بالفرائض يا محمد؟ الصلوات الخمس، خمس صلوات فقط. أي صيغة؟ نعم، ليس المراد بالفرائض خصوص الصلوات، المراد كل ما افترضه الله، كل الواجبات سواء في شأن الصلاة أم في غيرها. طيب، وفيه التحذير من تعدي حدود الله، التحذير من تعدي حدود الله. والأدلة الشرعية إذا ذكرت حدود الله إما أن تحذر من اعتدائها أو تعديها، وإما أن تحذر من الاقتراب منها. وقد مر معنا في بعض الدروس التفريق بين الحدود في الموردين. في أي درس؟ في إيش؟ في التبوكية. نعم، فما الفرق بينهما؟ عندما إذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ما الفرق؟ والقربان فلا تقربوها. نعم، ها عبد الملك. طيب، يعني ابقى على ما أنت عليه. إذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فحدود الله هي الحلال، وإذا قال فلا تقربوها فحدود الله هي الحرام. هذا أصح ما قيل في هذا الموضع. تلك حدود الله فلا تعتدوها، المراد بالحدود الحلال، فلا تتعدى الحلال إلى الحرام. وتلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات لا تقتربوا منها. فحدود الله تطلق على الحرام وتطلق على الحلال، فإذا أطلقت على الحلال قال فلا تعتدوها، وإذا أطلقت على الحرام قال فلا تقربوها. واضح؟ لأن الحدود هي النهايات كما بينا ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، وفيه أيضا التحذير من ارتكاب المحرمات، التحذير من ارتكاب المحرمات وانتهاكها. وفيه إثبات صفة السكوت لله سبحانه، إثبات صفة السكوت لله سبحانه. وسكت عن أشياء، يعني سكت عنها فلم يقل فيها شيئا، لا قال هي حلال ولا قال هي حرام ولا قال هي واجب مثلا. والسكوت من كمال الله عز وجل، وذلك أنه يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء سبحانه، فكونه يسكت إذا شاء هذا من كماله جل جلاله، وليس في هذا نقص في حق الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات صفة الرحمة، وفيه نفي النسيان عن الله سبحانه وتعالى، نفي النسيان عن الله عز وجل لأنه صفة نقص. لكن تنبه إلى أن النسيان قد يثبت لله وقد ينفى عنه، فينفى عنه بمعنى الذهول عن الشيء، ويثبت لله بمعنى الترك أو معاملة الشخص معاملة الناس. نسوا الله فنسيهم، نسيهم فأثبت أنه ينسى، فما المراد بينسى؟ يتركهم، يعني يعاملهم معاملة الناس، الناس للشيء يتركه لأنه ناس له، فالله يعاملهم معاملة الناس، يتركهم في العذاب، يتركهم فلا يقومون بمصالحهم، يخليهم جل شأنه. فهذا من كماله سبحانه وتعالى أن عاقب من نسيه بأن يتركه في العذاب وفي الشر وفي البلاء. وأما النسيان بمعنى الذهول فهذا ينفى كما قال هنا من غير نسيان. وفي قول الله سبحانه أيضا لا يضل ربي ولا ينسى، وفيه بيان رحمة الله سبحانه حيث ترك أشياء كثيرة من باب العفو عن الناس والتخفيف عنهم. وفيه التحذير من السؤال عما لا يحتاج العبد إلى السؤال عنه، التحذير من السؤال عما لا يحتاج العبد إلى السؤال عنه. قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. نعم الحديث حسن، وبعض أهل العلم يضعفه، وقد دافع عنه الألباني رحمه الله بشدة في الصحيحة، لأن بعض طلبة الشيخ مقبل رحمه الله كان ضعف في رسالة، فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله وبين حسن هذا الحديث. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث اعتبره بعض أهل العلم أحد أركان الدين، يعني أحد الأدلة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، فقيل إنه ربع الدين كما مر معنا في أوائل الكتاب. وقوله ازهد في الدنيا يحبك يصلح يحبك ويحبك. لماذا يصلح؟ ما إعراب يحبك يا رمزي؟ يحب سيكون مجزوما بالطلب. طيب ها هو منصوب، ما هو الشيء؟ ازهد في الدنيا أن يحبك الله. ها ها ها يعني ما إعرابه أصلا مجزوم. أحسنتم، هو مجزوم، مجزوم بالطلب، وحرك لالتقاء الساكنين لأن يحب الباء مشددة فهي بحرفين، الباء الأول ساكن والثاني كان مرفوعا، يحب كان مرفوعا، فلما جزم بالطلب صار يحب فقط، هكذا يحب. فتخلصا من التقاء الساكنين في المضعف لك أن تتخلص منه بالفتح ازهد في الدنيا يحبك الله، ولك أن تتخلص منه بالضم ولكن لا يكون مرفوعا فتقول يحبك الله. ولهذا في بعض النسخ ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب أحسنتم، هذا الحديث فيه فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفع، وقد تقدم معنا هذا كثيرا. وفيه سعي الإنسان فيما يحببه إلى الله، سعي الإنسان فيما يحببه إلى الله. وقد قال بعضهم ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب الله، الشأن أن يحبك الله. ولا شك أن العبد لا يصل إلى المحبوبية إلا من طريق المحبة، لا يصل إلى أن يكون ممن يحبه الله إلا إذا كان هو أصلا يحب الله. وفيه جواز عمل الإنسان أيضا ما يحببه إلى الناس، جواز عمل الإنسان ما يحببه إلى الناس. ولكن لا يكون هذا على حساب دينه، ولهذا بدأ بمحبة الله قبل محبة الناس. وفيه فضل الزهد وأهميته، وذلك أنه جعله سببا لمحبة الله للعبد، ازهد في الدنيا يحبك الله. والمراد بالزهد في الدنيا ترك ما يشغل عن الآخرة منها، ترك ما يشغل عن الآخرة منها، أي ترك الأشياء الدنيوية التي تشغل عن الآخرة. هذا هو الأصل في إطلاق الزهد. وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم يقولون الزهد ثلاث مراتب: زهد واجب، وهو الزهد في الحرام. فزهدك في الحرام هذا واجب، الأشياء المحرمة من أمور الدنيا زهدك فيها وتركك لها هذا واجب، وزهد مستحب وهو الزهد في المكروهات. ففعل المكروهات لا يأثم عليه الإنسان، لكن إذا زهد فيها كان هذا أمرا مستحبا. والثالث زهد أكمل مما قبله، يعني مستحب وهو أكمل، وهو الزهد في كل ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. طيب، وفيه فضل الزهد فيما في أيدي الناس، فضل الزهد فيما في أيدي الناس، لأنه جعله سببا لمحبتهم. زهد الإنسان فيما في أيدي الناس يحببه إلى الناس، الناس لا يحبون من ينازعهم فيما في أيديهم، لا يحبون مهما كان. لو كان الإنسان عنده من الصفات العظيمة الشيء الكثير، ولكن يرى الناس أنه يريد أخذ ما في أيديهم، هذا يصير مبغضا عندهم، يصير مبغضا عندهم. تجدهم ربما قالوا فلان هذا صحيح مصلي، صحيح صائم، صحيح يعني عنده علم وعنده يعني ذكاء وعنده خطابة، لكن يأتون بشيء يعتبرونه هادما لكل ما سبق. يقولون يتطلع إلى ما في أيدي الناس، يسأل هذا ويطلب من هذا، وتجده متطلعا إلى ما في أيديهم، فهذا يبغضه إلى الناس. عنده علم وعنده خير، فطالب العلم ينبغي أن يكون بعيدا غاية البعد عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. والذي يعينه على هذا أن يعلم أن الخلق فقراء، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما في أيديهم إنما هو عارية، وأن الخير كله بيد الله، فتطلعه إلى ما في أيديهم لن ينفعه، لأن الله إن كتب له الشيء سيأتيه ولو لم يتطلع، وإن لم يكتب لم يأته، وإن تطلع إليه وسعى فيه وفعل ما فعل، فما الفائدة إذن من التطلع إلى ما في أيديهم؟ والتطلع يكون بالقلب، أصله يكون بالقلب، فهو من مد عين القلب إلى ما في أيدي الناس، ثم يتبعه عمل يشعر بذلك ويشير إليه ويدل عليه، من يعني السؤال أو يعني التعريض للناس بأنه محتاج وأنه كذا وأنه كذا من أجل أن يعطوه أو نحو هذا. فينبغي لطالب العلم أن يكون صائنا لعلمه، أن يكون صائنا لعلمه ودينه من هذا. وإذا فعلت ذلك أحبك الناس، حتى أبوك وأمك. وإذا يعني لاحظ الإنسان سيجد في الواقع أن أناسا كثيرين كانوا غير محبوبين عند آبائهم قبل طلبهم للعلم، بسبب ماذا؟ أنهم كانوا يشغلون آبائهم وأمهاتهم، أريد حق كذا، أريد حق كذا، فلما طلب العلم ما أحبوه لأنه طلب العلم، هم ربما غير ملتفتين إلى هذا الجانب، لكن لأنه صار زاهدا فيما في أيديهم، كان من قبل يشغلهم على المآكل والملابس ويعني كثير الطلبات، بعد طلب العلم صار ما يشغلهم ولا يريد منهم، فصاروا يحبونه من هذا الباب، وهذا واقع ومشاهد. هذا مصداق هذا الحديث: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني حتى أبوك وأمك وإخوانك هم على هذه الحال. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.